طرق الغي الدنيا فيه الكل يبنى والباقي حي طرق الغي الدنيا فيه الكل يبنى والباقي حي والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود والله والله والله والله والله والله والله والله ما هذا الوجود أيوة إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود فقم ونادي يا ودود يا ظاهران في كل شيء أنظر قلبي الدنيا فيك الكل يبدا والباقي حي تعطر قلبي الدنيا فين الكل يبدا والباقي حي يا ويح قلبي ما استتب مما جناته يد الشباب يا ويح قلبي ما استتب مما جناته يد الشباب ما استتب يا ويح قلبي ما استتب مما جنت يد الشباب يا ويح قلبي ما استتب مما جنت يد الشباب يا خجلتي يوم الحساب يا خجلتي يوم الحساب من نقيد يحصي على طرق الغيب الدنيا فين الكل يفنى والباقي حي قل لي إذا جاء الأجل أين المفار يا بطل قل لي إذا جاء الأجل أين المفار يا بطال قل لي إذا جاء الأجل قل لي إذا جاء الأجل أين المفار يا بطال قل لي إذا جاء الأجل أين المفار يا بطال والقبر صندوق العمل والقبر صندوق العمل بادر بالتوبة يا أخاي نعطر قلبي الدنيا فين الكل يبنى والباقي حي